المعنى خفيا أو خافيا على شخص دون آخر. أما أن تكون دلالة نصوص الكتاب والسنة تخفى على جميع الأمة فهذا من المحال، لأن الله تعالى أنزل كتابه باللسان العربي المبين كما قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأنزله الله تعالى بيانا للناس، وليس من البيان أن تكون ما دلت عليه النصوص من المعاني خفية على الناس. ثم أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ ومبين لما أنزل الله، وليس يخفى أن عدم البيان ينافي الرسالة، يعني كونه لا يبين للناس هذا مناف لما بعثه الله عز وجل به، لكن الخفاء يكون أمرا نسبيا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أسباب الخفاء، وهذه الأسباب هي أسباب للخفاء الذي قد يكون سببا للخطأ في الحكم الشرعي. إذن كل من خفي عليه حكم شرعي أو حكمة حكم شرعي أو أخطأ في حكم شرعي فمرد هذا إلى هذه الأمور. فهمتم؟ كل من أخطأ في حكم شرعي أو خفي عليه حكم شرعي أو خفي عليه حكمة حكم شرعي فمرد هذا الأمر إلى واحد من أمور: أولا لنقص علمه، فليس عنده من العلم ما يتمكن به من معرفة الحكم أو إصابة الحق أو معرفة الحكمة والعلة. الثاني قصور في فهمه، بأن يكون عنده علم لكن ليس عنده من الفهم والإدراك ما يتمكن به من فهم النصوص الشرعية وما دلت عليه من المعاني المرعية. الثالث تقصير في طلبه، بحيث أنه لا يبذل وسعه وجهده في إدراك الحكم الشرعي فيفتح كتاباً أو كتابين ثم يقول: لم أجد شيئاً. هذا تقصير في الطلب. الرابع سوء في قصده، بحيث يكون قصده من البحث والمناظرة والمباحثة أن ينتصر لنفسه أو لمذهبه أو أن يرد على خصمه، ولا تكون نيته الوصول إلى الحق، فمثل هذا لا يوفق للصواب. بقي أمر خامس أيضا: الذنوب والمعاصي، فإنها تحول بين العبد وبين الوصول إلى الحق ومعرفة الحق. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فالعلم نور يقذفه الله تعالى في قلب من شاء من عباده، فليس كل من يطلب العلم يوفق للعلم. ولذلك نرى العالم يلتحق به عدد كبير من الطلبة، ولكن الذي يوفق في العلم ويفتح الله عز وجل عليه في العلم قلة من هؤلاء. تجد 100 طالب ربما الذي يفتح الله عز وجل عليه وينفع الله تعالى به الأمة لا يتجاوزون 5 طلبة أو 6 طلبة أو نحو ذلك، لأن العلم كما أسلفت العلم نور وتوفيق من الله تعالى. ولذلك لا تعتمد على نفسك وجهدك في تحصيل العلم الشرعي، بل سل الله تعالى التوفيق واستعن بالله تعالى، لأن الله تعالى إذا أراد بك الخير وأراد بك الإرادة الحسنة فإنه يقذف هذا العلم في قلبك وينور قلبك بالعلم، كما قال ابن القيم رحمه الله: والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه لا تشقنا اللهم بالحرمان. نعم. إذن أسباب عدم التوفيق لإصابة الحق أو لمعرفة الحكم أو لمعرفة حكمة من الحكم ترجع إلى واحد من أمور كم؟ خمسة: نقص العلم، القصور في الفهم، التقصير في الطلب، سوء الإرادة والقصد، والخامس: الذنوب والمعاصي. فإن الذنوب والمعاصي لها أثر عظيم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. فصل: القاعدة الثالثة في إجراء النصوص على ظاهرها: ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن. نعم، هذا الظاهر. الظاهر هو ما يتبادر من النص أول وهلة، هذا هو الظاهر، يعني ما يدل عليه اللفظ في ظاهره، لأن يعني هناك ظاهر وباطن. الباطن هو الذي يكون تأويلا. قال: ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن، لأن اللفظ أو النص قد يدل على معنى في سياق ويدل على معنى آخر في سياق آخر، فيختلف المعنى بحسب السياق وبحسب ما يضاف إليه. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. والواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها بدون تحريف. نعم، بدون تحريف لفظي أو تحريف معنوي. التحريف اللفظي لا أحد يستطيعه في القرآن، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ كتابه. فمثلا بقوله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، لا أحد يستطيع ويقول وكلم الله موسى تكليما، فيجعل لفظ الجلالة مفعول به، وأن التكليم حصل من موسى لله عز وجل. نقول لا أحد يستطيع ذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل تكفل بحفظ كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولو حاول أن يحرف هذه الآية نأتي بآية أخرى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. إذن هذا التحريف اللفظي. التحريف المعنوي أن يثبت اللفظ كما هو لكن يحرف المعنى، بمعنى أن يؤوله من غير مستند شرعي. إذن التحريف نوعان: تحريف لفظي بأن يغير اللفظ من رفع إلى نصب إلى جزم إلى غير ذلك، وتحريف معنوي وهو أن يبقي اللفظ على ما هو عليه ولكن يحرف ما دل عليه من المعنى، كقوله مثلا: الرحمن على العرش استوى. استوى، فيقول استوى أي استولى. ولما جاء، نعم، وقال عز وجل ينزل، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. ينزل ربنا، قال ينزل أمر ربنا أو ملكه أو نحوه، أيضا هذا من التحريف. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. والواجب في النصوص. نعم. كيف؟ إيه أولون، هو يأولون، يقول ينزل، ينزل ربنا، ليس المراد أن الله عز وجل ينزل، لأن الله تعالى في العلو، الرحمن على العرش استوى، كيف ينزل؟ قد ثبتت فوقيته وعلوه، فإذا أثبتنا ينزل معنى ذلك أنه يخلو منه العرش، أنه لا يكون في العلو، وهذا ينافي ما يجب لله من العلو والكمال. يعني هم لا يقولون، ما في أحد يأتي يقول الرحمن على العرش استوى، استولى، كيف استولى؟ أبس، لا، لابد له مستند، وذلك الذي يقولون استولى لهم أدلة، يعني أبي منها: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، وغيرها. نعم، هاي مين مشكلة، بس المهم لهم هم كل أدلتهم باطلة، كل أدلتهم باطلة، لكن لا يمكن، لا تتصور أنهم مثلا ينكرون أو يحرفون أو يؤولون النص بدون مستند، بدون مستند، لكن لهم مستند. هل المستند هذا هل هو صحيح أو صحيح؟ هذا هو الكلام. أحسن الله لقاء رحمه الله. والواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها بدون تحريف، لقوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فإذا كان الله تعالى أنزله باللسان العربي من أجل عقله وفهمه وأمرنا باتباعه، وجب علينا إجراؤه على ظاهره بمقتضى ذلك اللسان العربي. طيب، في قوله عز وجل بلسان عربي مبين، هذا فيه رد على من أثبت المجاز في اللغة دون القرآن، فيقول المجاز، يقول القرآن ليس فيه مجاز لكن اللغة فيها مجاز، فنقول هذا التفريق لا يصح، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فإما أن تثبت المجاز في اللغة والقرآن نزل باللغة العربية، وإما أن تنفي. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. فإذا كان الله تعالى أنزله باللسان العربي من أجل عقله وفهمه وأمرنا باتباعه، وجب علينا إجراؤه على ظاهره بمقتضى ذلك اللسان العربي إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية، ولا فرق في هذا بين نصوص شوف الآن إذا كان الله عز وجل أنزله يعني القرآن باللسان العربي من أجل عقله وفهمه وأمرنا باتباعه، وجب علينا إجراؤه على ظاهره، فالنصوص الشرعية يجب أن نجريها على ظاهرها بمقتضى اللسان العربي إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية، يعني إلا بدليل. فإذا أولنا هذا الظاهر يكون هناك دليل، يكون هناك دليل يدل على ذلك. فمثلا قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أخذنا بظاهر الآية إذا قرأت، قرأت فعل ماضي فاستعذ، فإنسان قرأ القرآن لما فرق قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ قال لأن الله يقول قرأت، ما قال إذا أردت أن تقرأ. وإلى هذا ذهب بعض العلماء كما تقدم لنا أن بعضهم قال إن الاستعاذة تكون بعد القراءة لأنها يستفيد منها أولا أنه يبعد عن نفسه الرياء ويبعد عن نفسه ما قد يحصل من منع التدبر، ولكن نقول إن قوله فإذا قرأت أي أردت أن تقرأ، ويدل على ذلك ما جاء في السنة. أيضا قال الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى فعل ماضي، لكننا حينما نفسر أتى نقول سيأتي، ما الدليل؟ نقول فلا تستعجلوه، لأن الاستعجال إنما يكون لأمر مستقبل ولا يكون لأمر ماض. إذن الواجب الأخذ بظاهر النص أو بظاهر الكلام، ولا يجوز أن يؤول إلا بدليل. ولهذا قلنا إن التأويل إن دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وإن لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ولا فرق في هذا بين النصوص الصفات وغيرها، بل قد يكون وجوب التزام الظاهر في نصوص الصفات أولى وأظهر، لأن مدلول يعني هذا الكلام لا فرق فيه بين النصوص العلمية والنصوص العملية، يعني ما يتعلق بالعلم وما يتعلق بالعمل. العلم نصوص الصفات، آيات الصفات، النصوص المتعلقة بالصفات واليوم الآخر، والعمل المتعلقة بالعبادات وغيرها، يعني في العقائد والأحكام. أحسن الله إليك رحمه الله. لأن مدلولها توقيفي محض، لا مجال للعقول في تفاصيله. فإن قال قائل في نصوص الصفات لا يجوز إجراؤها على طيب، لأن مدلولها توقيفي محض لا مجال العقول في تفاصيلها. إذا كان البشر لا يدركون تفاصيل العبادات التي افترضها الله عز وجل عليهم وبعض حكمها وهم يفعلونها ويباشرونها، فكيف بصفات الله تعالى التي لا يدركون كنهها وحقيقتها. فلو مثلا قال قائل: الصلوات الخمس فرضها الله تعالى في أوقات متفرقة: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. تفريق هذه الصلوات فيه حكمة ظاهرة، وهي اتصال العبد بالله عز وجل. لكن إذا قال قائل: لماذا لم تكن هذه الصلوات موزعة توزيعاً يعني متساوياً 24 ساعة على خمسة، كم يكون؟ تقريباً كل أربع ساعات وشوي صلاة حتى تكون متساوية. ما لا أحد يستطيع أن يأتي بحكمة. لماذا الفجر ركعتان؟ لماذا؟ مع أن الإنسان يقوم نشيطاً فرض ست ركعات الفجر، والظهر ثنتين لأنه بعد العمل يحتاج قيلولة، نقول الله أعلم بذلك. ولهذا كان جميع ما يذكر في النصوص الشرعية من المقادير والأعداد الغالب أنه لا تعقل حكمته. في حكمة لكن الغالب أننا لا نعقل الحكمة فيه. فأعداد الصلوات مثلا: لماذا رمي الجمار سبع؟ لأجل الوتر. طيب الوتر يحصل بخمس، يحصل بثلاث، يحصل بتسع، يحصل بإحدى عشرة، ما يمكنه. لماذا الطواف أيضا، السعي؟ فجميع المقادير والأعداد في الغالب الأعم أنه لا تعقل حكمته. نعم. فإذا كان هذا في العبادات التي يباشرها الإنسان ويفعلها، فما بالك بما يتعلق بالنصوص. طيب نقف على فإن قال قائل.